بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت بقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرمه. قل عندكم ما حرم الله؟ ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله أن المصنف رحمه الله لما ذكر في البابين السابقين ما يتعلق بالركن الأول من ركني التوحيد وهو الإخلاص، ذكر في هذا الباب الركن الثاني وهو المتابعة، وهو أن لا يطاع الله ولا يتعبد له إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول المؤلف رحمه الله ذكر في البابين السابقين باب ما جاء في الرياء، وباب من أراد بإرادة الإنسان بعمله الدنيا، ذكر في هذين البابين الركن الأول من أركان التوحيد وهو الإخلاص، وهنا ذكر الركن الثاني وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يطاع الله وأن لا يتعبد له إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهي أن الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة، فطاعة غير الله في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما أحل الله من الشرك المنافي للتوحيد. هذا وجه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أن الطاعة من أنواع العبادة بل هي العبادة، فطاعة غير الله عز وجل في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله من الشرك المنافي للتوحيد. يقول المؤلف رحمه الله: باب من أطاع العلماء. قالوا: من أطاع، الطاعة موافقة الأمر، وقوله العلماء والأمراء إنما خص العلماء والأمراء لأنهم هم الذين يطاعون غالبا، لأنهم أئمة المسلمين، وأئمة المسلمين نوعان: أئمة دين وهم العلماء، وأئمة سلطة وهم الأمراء. فالعلماء مبينون والأمراء منفذون. وقولهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، أي في التحريم والتحليل خاصة، يعني طاعتهم في التحريم والتحليل خاصة، وأما طاعتهم في غير معصية الله فهو واجب كما سيأتي. يقول: فقد اتخذهم أربابا. أربابا جمع رب، والرب هو المالك المتصرف قدرا وشرعا، والمراد بقوله أربابا أي شركاء مع الله في التشريع. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واعلم أن طاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يطيعهم راضيا بقولهم منقادا له كارها لحكم الله تعالى، فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه والعياذ بالله كره ما أنزل الله. وقد قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والعمل لا يكون حابطا إلا بالكفر. القسم الثاني من أقسام طاعة العلماء والأمراء أن يطيعهم لهوى في نفسه مع اعتقاده أن حكم الله أصلح وأحسن وأمثل، ولكنه خالف حكم الله لهوى في نفسه أو لأجل أن ينال عرضا من الدنيا، فهذا لا يكفر ولكنه فاسق، يعني يفسق بهذا الأمر. والقسم الثالث أن يطيع العلماء والأمراء جاهلا بحيث يظن أن هذا هو حكم الله، فهذا يعني هذا الحكم إذا كان جاهلا فيه تفصيل، فإن كان يتمكن من معرفة الحق بنفسه فهو آثم، لأنه مفرط بترك السؤال، ولا سيما مع وجود الشبهة، يعني الواجب عليه أن يسأل. وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا لم يتمكن من معرفة الحق بحيث لبس عليه أو لم يطرأ على باله الحكم وأن هذا الحكم مخالف لشرع الله بحيث يظن أنه هو الحق، فهذا لا شيء عليه لأنه معذور بالجهل. إذن من تابع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فإن تمكن من معرفة الحق بنفسه بحيث أنه قام عنده شك وصار في نفسه حسيكة ولكنه أعرض عن ذلك ولم يسأل وقال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، فهذا آثم لأنه مفرط بترك الواجب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وأما إذا لم يتمكن من معرفة الحق بحيث كان في مكان ليس به سوى هؤلاء العلماء والأمراء الذين يشرعون هذه الأحكام وينسبونها إلى الله عز وجل ويظن أن هذا هو الحق، أو لم يطرأ على باله الحكم بحيث أن نفسه مطمئنة أن هذا هو حكم الله، فهذا لا شيء عليه. أما المسألة الثانية وهي طاعة ولاة الأمر، طاعة ولاة الأمر فيما يأمرون به، فاعلم أن ما يأمر به ولي الأمر ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يأمر بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من العبادات، كالأذان والجمع والجماعات ونحو ذلك، فتجب طاعته لوجهين: الوجه الأول طاعة لله، لأن ما أمر به مما أمر الله به، وثانيا طاعة لولي الأمر. إذن القسم الأول: إذا أمر ولي الأمر بأمر قد أمر الله به ورسوله فتجب طاعته أولا طاعة لله لأن هذا مما أمر الله به، وثانيا طاعة لولي الأمر. القسم الثاني أن يأمر بما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من المعاصي، كفتح خانات الخمور أو قتل من لا يحل قتله، فلا تجوز طاعته، لا تجوز طاعته لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. القسم الثالث من أقسام أوامر ولي الأمر أن يأمر بعبادة مشروعة غير واجبة، أن يأمر بعبادة مشروعة غير واجبة، كما لو أمر بالصيام، الصيام يوم الاستسقاء أخذا من قول الفقهاء ويأمرهم بالصيام، فلا تجب في هذه الحال طاعته. لماذا؟ نقول: لأن الصيام عبادة بين العبد وبين ربه، وتركه ليس فيه منابذة لولي الأمر، لأنه مجرد نية، ترك الصيام في هذه الحال ليس منابذة، لأن الصيام نية في القلب. القسم الرابع أن يأمر بما لم يرد فيه أمر ولا نهي في الكتاب والسنة، أن يأمر ولي الأمر بما لم يرد فيه أمر ولا نهي في الكتاب والسنة، مما فيه حفظ الأمن وصلاح المجتمع، فهذا تجب طاعته فيه. ولو لم تجب طاعة ولي الأمر في مثل هذا لما كان للأمر بطاعة ولاة الأمور في الآية الكريمة فائدة، في قوله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلو قيل أنه لا تجب طاعته إلا إذا أمر بما أمر الله به ورسوله، فنقول: ما فائدة الأمر بطاعة ولي الأمر؟ إذن هذا هو المحك. إذن إذا أمر ولي الأمر بأمر لم يرد فيه أمر ولا نهي مما يحقق مصلحة شرعية، فإنه تجب طاعته. ومن أمثلة ذلك الأنظمة التي يسنها كنظام المرور ونظام الأنظمة التجارية مما ليس فيه مخالفة للشرع، هذا تجب طاعته فيه. يقول المؤلف رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. قوله: وقال ابن عباس يوشك إلى آخره، هذا القول من ابن عباس قاله لما ناظره عروة ابن الزبير رحمه الله، لما ناظره عروة بن الزبير في متعة الحج. فقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فاحتج عليه عروة بنهي أبي بكر وعمر عنها، واحتج ابن عباس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح سبب هذا القول؟ ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة بل يرى وجوبها رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة وكان قد أحرم قارنا قال لأصحابه: ممن لم يسق الهدي اجعلوها عمرة، افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة. فأخذ من قوله اجعلوها عمرة أن المتعة واجبة، وذهب إلى هذا بعض العلماء رحمهم الله. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يريان عدم الوجوب، بل نقل عنهما أنهما يستحبان الإفراد. وسبب ذلك، سبب استحباب الإفراد في من قال إنه مستحب، أن الإفراد سبب لعمران مكة، لأن الناس إذا قدموا إلى مكة بمتعة فمعنى ذلك أنهم أدوا الحج والعمرة فلا يرجعون إليها مرة ثانية، بخلاف الذي يأتي مفردا فإنه سيرجع إليها مرة ثانية لأجل ماذا؟ العمرة، وحينئذ يعمر البلد ويكثر الوفد إليه. يقول رضي الله عنه يوشك بكسر الشين أن يقرب ويدنو ويسرع أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم، كما نزلت الحجارة على من كان قبلكم لمخالفتهم الرسل. يقول أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، أي فتقدمون قول أبي بكر وعمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم قوله على كل قول كائنا من كان. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم، مناسبة هذا الأثر أثر ابن عباس أنه يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء فيما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك موجب للعقوبة بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، نعم، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أما ما في هذا الأثر من الفوائد ففيه أولا فضيلة ابن عباس رضي الله عنهما ودقة فهمه، ومنها أيضا وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، ومن فوائده أيضا أن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عنه أو الإعراض عنها عن السنة موجب للعقوبة. هذا والمخالفة هنا لقول أبي بكر وعمر، فما بالك بمن يخالف قول غيرهما. ومنها أيضا التحذير من التعصب بالمذاهب والأقوال المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من يتعصب للمذاهب والأقوال أنه يوشك أن تنزل عليه عقوبة، لأن الواجب اتباع ما دل عليه الكتاب والسنة. أما التعصب للمذاهب والأئمة فهذا إيش؟ مذموم، التعصب لها مذموم، لأن الإنسان يجب عليه أن يتبع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن أئمة المذاهب قد أطبقوا وأجمعوا على أنه من تبينت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الواجب عليه أن يأخذ بها وأن يستمسك بها، لكن البلاء كل البلاء إنما جاء من أتباع أصحاب المذاهب، ولا سيما في المتأخرين منهم حيث جمدوا على نصوص الفقهاء مع علمهم بأن الحق بخلاف ذلك، لكنهم لم يخالفوا هذه المذاهب أو هذه الأقوال تعصبا لمذاهبهم. ومع الأسف أنه وجد هذا في القرون المتأخرة، في القرون المتأخرة تعصبوا للمذاهب تعصبا عظيما، حتى بلغ في بعضهم أنه لا يصلي خلف من يخالفه في المذهب، فتجب من تجد الحنفي تجد الشافعي لا يصلي خلف الحنفي والحنفي قد لا يصلي خلف المالكي وما أشبه ذلك، مع أنهم إيش مع أنهم مسلمون كلهم كل أقول ينتسب للإسلام، ومع ذلك تجد أن بعضهم يبدع بعضا ويرى عدم صحة صلاته. ولذلك في يعني من أقوى من العجائب بعضهم في مذهب الحنفية يقول في كتاب الهداية يقول إن الهداية كالقرآن قد نسخت في الشرع ما قد جاء قبل من كتبي، ويقول والآخر وهو حنبلي أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، وكل هذا من التعصب المذموم. وفي هذا الحديث وفي هذا الأثر أيضا الغضب لله ورسوله، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال يوشك، هذا صدر منه في حال غضب. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال الإمام أحمد وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول بل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قوله رحمه الله وقال أحمد بن حنبل معروف الإمام المشهور، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. عجبت، تقدم لنا أن العجب ينقسم إلى كم يا إخوان؟ العجب سبق لنا أن العجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أين سبق؟ كتاب التوحيد في باب الطيرة في قوله وكان يعجبه الفعل، لكن نعيده على وجه العجب. نقول العجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يكون العجب صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش ويستعظم ويتعجب، وهذا النوع من العجب مستحيل على الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا القسم الأول. إذن العجب الذي يكون سببه إيش؟ خفاء الأسباب، خفاء الأسباب بمعنى أنه حصل الشيء من غير ما يتوقع مع خفاء الأسباب. القسم الثاني أن يكون سبب العجب خروج الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، المتعجب يعلم، وهذا القسم ثابت لله عز وجل، ومنه قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقال في حديث آخر عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. فالعجب الذي يكون سببه خروج الشيء عن نظائره مع علم متعجب هذا ثابت لله عز وجل. القسم الثالث من أنواع العجب أن يكون بمعنى الاستحسان، العجب بمعنى الاستحسان، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، ومعنى يعجبه أي يسره ويستحسنه، ولهذا في رواية كان يحب التيمم. والعجب بهذا المعنى معنى الاستحسان قد يكون شرعيا، قد يكون شرعيا كما في حديث عائشة يعجبه التيمم، المراد إعجابا شرعيا، وقد يكون بمقتضى الطبيعة والجبلة كحبه عليه الصلاة والسلام للحلوى والعسل. هنا في قول الإمام أحمد رحمه الله عجبت، العجب هنا بمعنى الإنكار، العجب هنا بمعنى الإنكار. وهذا القول من الإمام أحمد قاله لما قيل له إن قوما يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان أو غيره من الفقهاء، فقال عجبت إلى آخره. يقول عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته، أي عرفوا صحة إسناد الحديث بمعرفة رجال السند وصحته، لأن معرفة الإسناد وصحته تدل على صحة الحديث. يقول يذهبون إلى رأي سفيان، يذهبون أي يأخذون برأيه ويتركون الحديث وقد صح سنده عندهم. والمراد بقوله سفيان، المراد به سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. والله تعالى يقول، يعني مع قول الله عز وجل، فالواو هنا بمعنى مع، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر، الفاء هنا عاطفة واللام لام الأمر، والفعل بعدها مجزوم بها لكن حرك بالكسر، فليحذر الذين لالتقاء الساكنين، كما قال ابن مالك إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. يقول وقوله يخالفون عن أمره أي يعرضون عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا في قوله يخالفون عن أمره عد الفعل أمره، عداه بعن المخالفة، قال الذي يخالفون عن أمره، عد قوله يخالفون بعن، لأن المخالفة هنا تتضمن معنى الإعراض، ولهذا قلنا يخالفون عن أمره أي يعرضون، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفسر الإمام أحمد رحمه الله الفتنة بأنها الشرك، ولهذا قال أتدري من فتنة، الفتنة الشرك. وإنما فسر الفتنة بالشرك بقوله تعالى والفتنة أكبر من القتل، ففتنة الإنسان في دينه وصده عن توحيد الله وعبادته أعظم من القتل فيما لو قتل، لأنه إذا قتل فالعاقبة له في الآخرة، وأما إذا صد عن سبيل الله خسر الدنيا والآخرة. وقيل إن الفتنة هنا مخالفة الشرع بالكفر والفسق والبدعة. يقول أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أي مؤلم، وذلك يوم القيامة. فذكر الله عز وجل أن من أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معرض لعقوبتين، العقوبة الأولى الزيغ في قلبه أن تصيبهم فتنة لإعراضه عن الحق، والثاني العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة. فالعذاب الأليم في الدنيا بالقتل والتسليط، يعني يسلط الله عز وجل عليه من المؤمنين أو من غيرهم، وعذاب والعذاب الآخرة معروف وهو النار. وفي قوله سبحانه وتعالى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو هنا مانعة خلو وليست مانعة اجتماع، أو هنا مانعة خلو وليست مانعة اجتماع. والفرق بينهما أن مانعة الاجتماع تمنع اجتماع الأمرين، فإما هذا أو هذا، كما لو قلت تزوج هندا أو أختها، أو هنا مانعة اجتماع. وأما مانعة الخلو فمعناها أنه لا يخلو من أحد الأمرين، لا يخلو من أحد الأمرين أو منهما معا، بمعنى أن الأمر لا يخلو من أحد الأمرين وقد يجتمعان. ويؤيد هنا أن أو مانعة خلو، بما يؤيد أن هنا أن أو مانعة خلو قوله فتنة، والفتنة فسرها الإمام أحمد بأنها الشرك، والعذاب الأليم ملازم للشرك. العذاب الأليم إيش؟ ملازم للشرك. إذن يقول لعله فتنة الشرك. قال ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله، وقول لعله هنا إيش؟ للترجي. لعله إذا رد بعض قوله، أي رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، والزيغ العدول عن الحق وفساد القلب. الزيغ العدول عن الحق وفساد القلب، أو نعم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني في الدنيا والآخرة. وسبب ذلك أنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله في قوله وقال الإمام أحمد، مناسبته لهذا الباب أن فيه التحذير من الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفتها، وأن ذلك شرك في الطاعة، وأن ذلك شرك في الطاعة. أما ما يؤخذ منه من الفوائد ففيه أولا تحريم ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عنها، ومنها أيضا تحريم التقليد على من تمكن من معرفة الحكم بدليله. وجه ذلك قوله: عرفوا الإسناد وصحته. إنهم عرفوا الإسناد وصحته ويتمكنوا من الدليل، ومع ذلك يقلدون رأي سفيان. ويستفاد منه أيضا بالمفهوم جواز التقليد لمن لا يتمكن من معرفة الحكم بدليله، فيجوز له التقليد. والتقليد هو قبول قول الغير بلا حجة، وقيل اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة. والواجب على من لم يتمكن من معرفة الحكم بدليله أن يقلد، لكن من يقلد؟ نقول يقلد أوثق من يجده علما وورعا. ويستفاد من الآية الكريمة التي ساقها الإمام أحمد رحمه الله أن الأصل في الأمر الوجوب، أن الأصل في الأمر الوجوب، لقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل حذر المخالفين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الشرك أو الزيغ، أو يصيبهم عذاب أليم. والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا عن ترك واجب، فدل ذلك على أن الأصل في الأمر المطلق الوجوب. ويستفاد منه أيضا من هذا الكلام من الإمام أحمد أن الإعراض عن الشرع، أن الإعراض عن شرع الله عز وجل سبب للزيغ والهلاك في الدنيا والآخرة. لقوله فليحذر ولقوله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ويؤخذ منه ومما قبله الحث على لزوم السنة واتباعها، الحث على لزوم السنة واتباعها. واعلم أن لزوم السنة، أن لزوم السنة والأخذ بها له آثار حميدة وفوائد جليلة. منها أولا أن الإنسان يعرف أنه قد اتخذ إماما يقتدي به، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينئذ ينشأ في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤثر العبادة في قلبه تأثيرا عظيما، لأنه اتخذ إماما يقتدي به. ثانيا من فوائد وآثار اتباع السنة أن الإنسان المتبع للسنة يرفض البدعة، فكلما ازداد الإنسان تمسكا بالسنة كان ذلك أبعد له عن البدعة، فتجده ينبذ البدع ويكرهها. ونبذ البدع كنبذ الشرك، لا عفوا، نبذ البدع كنبذ الشرك، لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص، بإخلاص النية المنافي للشرك، وإخلاص الاتباع المنافي للبدعة. إذن نقول نبذ البدعة وكراهتها كنبذ الشرك وكراهته، لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص المنافي للشرك. والمتابعة المنافية للبدعة، الإخلاص المنافع، الإخلاص الاتباع المنافي للبدعة. ومن فوائد اتباع السنة أيضا أن المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون قدوة وإماما، ولا يمكن لأحد أن يدخل عليه بشيء، وذلك لأن الذي يقوم بالعبادة اتباعا أو تقليدا لأحد من أئمة المسلمين فقد يكون عليه مدخل، ويقال له أين الدليل على ما تفعل أو هذه العبادة. لكن الذي يتمسك بالسنة ويتبع السنة يكون معه متمسك، بحيث إذا قيل له أين الدليل أو ما دليلك يقول هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين شخص قيل له ما دليلك قال الإمام فلان فعل، وبين شخص قيل ما دليلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام فعل، شتان بين هذا وهذا. من فوائد أيضا اتباع السنة وهو رقم أربعة، أن الإنسان المتبع للسنة يكتسب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعث عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق، فإذا اتبع السنة وتمسك بها فسيكون على خلق يحمد عليه ويقربه إلى الله، لأن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن، وقد وصفه الله عز وجل بأنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. من فوائد اتباع السنة والتمسك بها أن الإنسان المتبع للسنة المتمسك بها يكون وسطا في سيره إلى الله عز وجل، بين الغالي في دينه والجافي عنه، لأن دين الله وسط لا غلو ولا تفريط. فمتبع السنة يكون سيره إلى الله عز وجل بما يتعبد به وسطا فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. وليعلم أن التمسك بالسنة والعمل بها ونشرها بين الناس يتأكد إذا أضيعت وهجرت، فكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أوكد، لئلا تترك السنة فتموت وتندثر. إذا يتأكد فعل السنة ونشرها بين الناس إذا كانت هذه السنة مندثرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب نقف على لا تعريف التقليد. التقليد قيل قبول قول الغير بغير حجة، قبول قول الغير بغير حجة، لأن العلم معرفة الهدى بدليله. وقيل التقليد اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة. أيما أحسن، قبول قول من ليس قوله حجة أو اتباع من ليس قوله حجة؟ نقول أول، لأن اتباع من ليس قوله حجة إذا كان له دليل فهو حجة. فمثلا الإمام أحمد قوله ليس حجة، لكن اتبعت قوله لدليل، حينئذ لا يكون مقلدا. لكن قلنا قبول من ليس قوله حجة، هذا يعني تقبل نفس القول. فمثلا سؤال الإنسان ما حكم كذا، قيل له مثلا قال في زاد المستقنع كره كذا ويجب كذا، ما الدليل؟ قال هذا قال يفعل شيء، ما دليله؟ قال ذكر هذا صاحب مثلا شرح زاد المستقنع، ذكر هذا فلان فلان، هذا هو التقليد.